بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: الأمر والنهي هي آخر المباحث التي ذكرها في أصول الفقه. قال: تعريفه هو استدعاء الفعل، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء المذكرة. قال العمريطي: وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالب. صيغ الأمر، الأمر له أربع صيغ. الأولى فعل الأمر نحو أقم الصلاة، الثاني اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، الثالث المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر ليقم زيد. الرابع المصدر النائب عن فعله نحو فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب. المذكرة: قال حقيقة الأمر الوجوب، هذا هو الأصوب والأرجح، والمسألة فيها خلاف، إلا أنه لا يتسنى ذلك في كل المسائل، لكن بعض العلماء يتوسع. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، بعض العلماء يؤولون هذه الآية، قالوا هذه الآية تدل على الرغبة، لأن يخالفون يتعدى بنفسه، يخالفون أمره، يخالفون أمره، لكن هنا عديت بعن لأنه يضمن بمعنى يرغبون، يرغبون عن أمره. لكن الأدلة الأخرى تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو الشاهد، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه البخاري ومسلم. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. الشاهد أنه لو لم يكن الأمر يقتضي الوجوب لكان ما فيه مشقة، عادي يأمرهم ولا يكون فيه مشقة، لأن الأمر ليس واجب الالتزام، لكن لما كان الأمر واجب الالتزام سيحصل مشقة، لهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، منعه من الأمر مظنة حصول المشقة. فما كل الناس يتيسر له مسواك، وما كل الناس يذكر، وما كل الناس نحو ذلك. وقال تعالى: ألا تتبعني أفعصيت أمري. سمى مخالفة أمري معصية، وهذا هو الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا هو الراجح الصواب. قد تأتي لغيره لصارف أو قرينة. معاني صيغ الأمر بمعنى افعل، سواء افعل أو ما سبق من صيغ الأمر: الأول الوجوب كما تقدم وهو الأصل ولا ينتقل عنه إلا لصارف أو قرينة. الثاني الندب كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بعضهم يقول، بعض العلماء يقول بوجوب المكاتبة. الثالث الإرشاد كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تقدم معنا الصارف له فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. وقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. كأن الاستشهاد هنا يقصد. والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، فإنه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات. مداينات صوبها، كتبها المدانيات. صوب المداينات. ولا يزيد بفعله. الرابع الإباحة، قد يقال يزيد بفعله لأن طاعة، كلما أطاع الله ازداد أجره. الرابع الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخامس التهديد، هنا الإباحة لأنه جاء بعد حظر. التهديد اعملوا ما شئتم، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس المراد أن الإنسان مباح له أن يفعل ما يشاء، لا، أو أن يؤمن أو يكفر، لا، إنما هذا تهديد. السادس الإنذار كقوله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وهذا قريب من التهديد. السابع الامتنان كقوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الثامن الإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين. التاسع التسخير كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين. سخرهم الله عز وجل ومسخهم، لو قال المسخ. العاشر التعجيز كقوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، وقوله قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. عاجزوا ما يستطيعون هذا الشيء. الحادي عشر الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. الثاني عشر التسوية كقوله تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الثالث عشر الدعاء من العبد لربه، لا يقال آمر إنما يقال دعاء، كقوله تعالى رب اغفر لي. الرابع عشر للاحتقار كقوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون. الخامس عشر التكوين كقوله تعالى فإنما يقول له كن فيكون. السادس عشر التمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألنجلي. السابع عشر الإذن نحو قوله تعالى كلوا من الطيبات. الثامن عشر الخبر نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. التاسع عشر التفويض نحو قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض. العشرون المشورة نحو قوله تعالى فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، شاور ابنه. هكذا في قصة ملكة سبأ، انظري ماذا تأمرين. الحادي والعشرون الاعتبار نحو قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. الثاني والعشرون التكذيب نحو قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأيضا قد يدخل تحت التعجيز. الثالث والعشرون الالتماس كقولك لنظيرك أعطني كتابا. قالوا أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. ما معنى يا زكريا؟ أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى حقيقة أو حكما، وعكسه دعاء من الأدنى إلى الأعلى، ومع التساوي التماس. تقولون عن الجعبري. الرابع عشر التلهيف نحو قوله تعالى موتوا بغيظكم، يحصل له تلهيف وحسرة. الخامس والعشرون التصيير نحو قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يصيروا إلى يومهم الذي يوعدون. درهم تركهم. السادس والعشرون التحسير نحو قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. انظر الشاهد المحول والجامع لمسائل أصول الفقه. قال النهي، النهي لغة المنع، وفي الاصطلاح القول الإنشائي الدال على طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء. إرشاد الفحول صيغ النهي لا تفعل كذا ونظائرها، اسم فعل لا تفعل كمه فإن معناها لا تفعل، وصه فإن معناه لا تتكلم. إرشاد الفحول. قد أظهر أن مه وصه اسم فعل أمر تدل على الأمر. مه بمعنى كف وترك، صه بمعنى اسكت. لهذا الأغلب فيما رأينا يذكرون صيغة فعل صيغة النهي واحدة. قال ويستفاد النهي من غيرها، من غير هذه الصيغة. قال حقيقة النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، وهذا مذهب الجمهور، والأدلة الدالة على وجوب الأمر كذلك تدل على أن أي النهي للتحريم، أن أي النهي كأن الصواب على أن النهي، اكتبوا هكذا كأن الصواب على أن النهي. قال معاني النهي بالصيغة لا تفعل، الأصل في النهي التحريم كما تقدم إلا لصارف أو قرينة، فقد يأتي بغير ذلك، لولا أن يقول لغير ذلك، اكتب هذا يأتي لغيري، لمعان الأولى أو الأول التحريم وهذا هو الأصل كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، الثاني الكراهة كقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، الثالث الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الرابع الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، الخامس التقليل والاحتقار كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، السادس بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، السابع التسكين والتصبر كقال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، الثامن اليأس كقوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يأسوا ما ينفعكم الاعتذار ولا في شيء ولا توبة ولا شيء، التاسع الشفقة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الدواب كراسي، حسن رواه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه، يعني لا تتخذها كأنها مثل الكرسي لكن مركب. العاشر الالتماس كقولك لمن هو في مرتبتك لا تضرب فلانا، إرشاد الفحول والجامع لمسائل أصول الفقه. هذا يعتبر آخر أبواب الأصول، وبعدها يأتي المتشابه وأبواب تتعلق بعلوم القرآن، وإنما ذكر أبوابا من أصول الفقه لأنها تؤخذ من القرآن والسنة، فلا بأس إن شاء الله تعالى. إلى هنا بارك الله فيكم، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.